الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. كنا قد انتهينا إلى هذا الموطن، يقول المصنف: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا المقطع من كلامه مأخوذ من السياق الوارد في سورة القاف في قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا مما يدل على تمسك السلف بألفاظ الكتاب والسنة في تعبيرهم عن الاعتقاد، وهذه مسألة مهمة كانت محل عناية السلف، وهو التعبير عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أفضل ما يكون في بيان الحق هو التمسك بالألفاظ الشرعية والتعبير بالألفاظ الشرعية عن الحقائق الشرعية، وما وجد الاشتباه والخطأ إلا بسبب استخدام الألفاظ المجملة أو ألفاظ لا تدل على الحق أو لا تدل على المعنى المقصود. ولهذا نلاحظ أن المصنف هنا يأتي ببعض الآيات من كتاب الله أو ببعض ما جاء في الأحاديث في التعبير عن بعض ما أراد أن يذكره في عقيدة أهل السنة. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، في هذه الجملة جمع بين خلق الله عز وجل الإنسان وأنه خلقه وأنشأه من العدم، وهذه مسألة مقررة لا نزاع فيها بين العقلاء، أن الله هو الخالق وأنه لا ظهير له ولا معين ولا شريك له في خلقه. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإقرار بالربوبية عام في البشر، وما ادعى أحد من العقلاء أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض. ولذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا مما يدل على أن الإقرار بالربوبية عام في البشر، ولم ينازع في هذا أحد من العقلاء. قال: ويعلم ما توسوس به نفسه، هذا على ما جاء في الآية مما يدل على اطلاع الله عز وجل على عمل الإنسان وعلى ما يعمل. ووساوس النفس هو حديث النفس، الوساوس هو ما يكون في النفس من الحديث، فوساوس الصدر أو النفس هي حديث النفس. وفرق بين حديث النفس وبين الكلام، فحديث النفس هو معنى يجول في النفس ويتردد في النفس، فإذا كان مستقرا فهو من حديث النفس، وإن كان غير مستقر فهو من الوساوس. ثم بعد ذلك إما أن يخرج هذا حديث النفس بعمل أو بقول. ولذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فبين أن حديث النفس معفو عنه ما لم يتكلم به الإنسان أو يعمل به، مثل من حدث نفسه أن يعمل شيئا فإذا عمل به أخذ به، إن كان شرا جوزي به، وإن كان خيرا جوزي عليه، أو يتحدث به، يضمر في نفسه شيئا ثم يتحدث به. فوساوس النفس هي حديث النفس ما لم تخرج بكلام أو بقول. وإنما ذكر الله عز وجل هنا حديث النفس لأن الله إذا كان مطلع على وساوس النفس فهو من باب أولى مطلع على عمل الإنسان الظاهر. وفي هذا السياق رد على القدرية، لأن القدرية من المعتزلة، أو القدرية المعتزلة ينكرون علم الله السابق بأعمال العباد، ويزعمون أن الله خلق الإنسان ولكنه لم يخلق عمله ولم يكن عالما بعمله. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، منهم من ينكر العلم السابق ويقول إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، وهذه طائفة الغلاة من القدرية. وقد ذكر القرطبي أنهم انقرضوا ولم يبقى من يقول بهذا القول في المسلمين. وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف كما قال الإمام الشافعي: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، لأنهم ينكرون علم الله السابق بالعباد وبأعمالهم، وزعموا أن الله عز وجل خلق العبد ولم يخلق عمله. ولهذا جاء الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. هذا الحديث مختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على بعض السلف. القدرية مجوس الأمة، لأنهم يثبتون خالقين: خالق للذات وخالق للعمل، كما أن المجوس يثبتون خالقين. فهذا السياق فيه رد على القدرية الذين ينكرون علم الله السابق للعبد. فهذه الطائفة الأولى من القدرية. الطائفة الثانية من يثبتون العلم وأن الله يعلم أعمال العباد قبل وقوعها، لكنهم ينكرون أن الله أراد وشاء وخلق عمل العبد، بدعوى أنه لو خلق أعمال العباد وجازاهم بها لكان هذا ظلما. فأنكروا أن الله يخلق أعمال العباد، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه وأن العبد قادر على فعل نفسه. ففي هذا السياق رد على القدرية الذين ينكرون العلم أو ينكرون أن الله عز وجل خلق عمل العبد. فإذا كان يعلم وساوس النفس فهذا من باب أولى أن يعلم ما هو ظاهر من عمل الإنسان، وهو الذي يتكلم به أو يعمل. قال: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا كما قال الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا القرب المذكور هنا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه قرب الله بنفسه من عباده، وهذا القرب عام أي قربه بعلمه من عباده، هذا قول. القول الآخر من قال إن القرب هنا هو قرب الملائكة، من قال إن القرب هنا هو قرب الملائكة. والصحيح هو القول الثاني، فإن القرب كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وذكر هذا الإمام ابن القيم أنه لم يرد عاما كما وردت المعية وخاصا. المعية ترد عامة وهي معية علم، ومعية خاصة معية نصر وتأييد. أما القرب قال شيخ الإسلام فلم يرد في النصوص: إن الله قريب من كل أحد. وهذا القرب المذكور هنا في الإنسان وأن الله وأنه أقرب إليه من حبل الوريد ليس هو قرب الله، وإنما هو قرب الملائكة على ما ذكر أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا خبر عن الرقيب والعتيد اللذان يكتبان عمل العبد، والسياق في هذا. ولا يشكل على هذا قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الضمير هنا يضاف إلى الله عز وجل، والمقصود قرب الملائكة، كما قال الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فمعلوم أن جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع القرآن من الله مباشرة، وإنما سمعه من جبريل، ولكن سمى قراءة جبريل أنها قراءة لله لأنه مبلغ عن الله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكذلك قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هذا في قتل المشركين في يوم بدر، والذين باشروا القتل هم الملائكة بأمر الله. وهذا كما ذكر العلماء أسلوب متبع للعظماء، إذا فعل جنوده شيئا بأمره يقال: نحن فعلنا، كما يقال: فتح الأمير أو الملك مدينة كذا، أو فعل كذا، أو أقام كذا وكذا، أو أقام الحدود، أو أقام المساجد. ومعلوم أن الملك والأمير لا يباشر فعل هذه الأمور، وإنما يسند للعظماء هذا الأمر، وإن كان المباشر له هو من يأتمر بأمره من الجند والعاملين. فما يضاف إلى الله عز وجل قد يراد به أن الله عز وجل هو الفاعل، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالله هو الذي أنزل القرآن وهو الذي تكلم به. ولكن في مثل هذا السياق فالقرب هنا قرب الملائكة، وهو قرب الملائكة عندما تكتب أعمال العباد، وهذا هو الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الإمام ابن القيم، وذكروا أوجها كثيرة تدل على ترجيحه. والذي يظهر من كلام المصنف أنه يميل إلى القول الأول، وهو أن القرب هنا هو قرب الله عز وجل بنفسه من عباده. وسيأتي أن القرب ثابت لله عز وجل، القرب قرب الرب من عباده ثابت بلا نزاع، ولكن القرب المذكور هنا في الآية هو محل البحث. وأما قرب الله بنفسه من عباده فإنه ثابت، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا قرب الله بنفسه من عباده على ما يليق بجلاله. وهناك أيضا قرب من عباد الله إلى الرب، كما قال الله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهؤلاء مقربون إلى الرب بالأعمال الصالحة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال شيخ الإسلام: وهذا قرب من العبد إلى الرب بحسب خشوعه وحضور قلبه في سجوده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين نوعي القرب في ما يخبر به عن الله عز وجل في خبر الرب عز وجل عن نفسه. يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا يدل على النوعين من أنواع القرب، وهو قرب الرب بنفسه من عباده، وقرب العباد من ربهم. في قول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا، هذا قرب العبد من ربه، تقربت إليه ذراعا، وهذا قرب الرب من عبده، ومن تقرب إلي ذراعا هذا قرب العبد من ربه، تقربت إليه باعا هذا قرب الرب من عبده، ومن أتاني يمشي هذا تقرب من العبد لربه، أتيته هرولة هذا تقرب من الرب لعبده على ما يليق بجلاله. إذن القرب ثابت لله عز وجل، وهو صفة فعلية قائمة بالله عز وجل كما يليق بجلاله، لكن النوع المذكور هنا من القرب ليس هو قرب الرب، وإنما هو قرب الملائكة. وبهذا يتبين أن القرب منه ما يضاف إلى الله، ومنه ما يضاف إلى العبد، ومنه ما يضاف إلى الملائكة. ثم ذكر قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وهذا أيضا السياق على ما هو معروف مذكور في آية الأنعام في قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا أيضا أخذ من هذه الآية ما أراد أن يعبر به هنا عن عقيدة أهل السنة. قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي يعلم تفاصيل الأمور ويعلم دقيق الأمور. وهذه عقيدة أهل السنة أن الله يعلم كل شيء، يعلم الأمور على ما هي عليه على وجه التفصيل، خلافا لمن زعم من الفلاسفة أن علمه مجملا وأنه لا يعلم تفاصيل الأمور، بل دلت النصوص على أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وأنه مطلع على كل شيء، وأنه حتى هذه الأشياء اليسيرة ما تسقط من ورقة من شجرة على الأرض إلا وهي في علم الله عز وجل. فهذا مما يدل على إحاطة علم الله عز وجل بالأشياء على وجه التفصيل. إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي لا تكون هناك حبة من الحبوب التي تجعل في الأرض إلا وهي في علم الله عز وجل مطلع عليها. ومن تأمل هذا أدرك عظمة الرب عز وجل، وأن علمه قد أحاط بكل شيء، كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فشيء هنا لفظ عام يشمل كل الأشياء، وهذا مما يدل على إحاطة علم الله عز وجل بالأشياء. ولا رطب ولا يابس، فهذا مما يدل على إحاطة علم الله عز وجل بالأشياء الرطبة، وهي التي ابتلت وجاءها البلل، واليابس وهو الذي جف، مما يدل على إحاطة علم الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد أحاط بهذه الأشياء، وأن الله مطلع على كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية. إلا في كتاب مبين، والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، وهو الذي كتب الله فيه مقادير المخلوقات، وكتب فيه ما سيكون إلى قيام الساعة، إلى دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. فإن الله يعلم كل شيء قبل وقوعه وكتبه، كما جاء في الحديث من حديث عبادة بن الصامت أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بالمقادير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي جفت الصحف بالمقادير، أن الله قدر مقادير الخلق. فكل ما سيحصل في هذه الدنيا ويوم القيامة فهو في علم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. وقد جاء في الأحاديث أن صحف الملائكة يوم القيامة تعرض على ما في اللوح المحفوظ، فتجد الملائكة أنها لا تغادر واوا ولا ياء، يعني تطابق بين صحف الملائكة التي كتبت بعد العمل وكتبتها الملائكة وكتبها الكرام الكاتبون، وبين ما كتبه الله عز وجل قبل خلق المخلوقات بناء على علمه، فيجدون التوافق التام بين الكتابتين، بين كتابة الملائكة لأعمال العباد من حيث الواقع، وبين ما كتب الله عز وجل بناء على علمه السابق قبل خلق المخلوقات. نعم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. حسنك. كلما موسى على حسنك. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى تقدم الاستواء وأنه صفة فعلية لله عز وجل، وأن الله استوى على العرش كما أخبر عن نفسه بالاستواء في كتابه، قال الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في 7 مواطن من كتاب الله عز وجل. وهذا مما يدل على ثبوت صفة الاستواء لله عز وجل كما يليق بجلاله. وعلى الملك احتوى أي ملك الملك وحواه، والاحتواء هو الجمع، الاحتواء هو الجمع، يقال حوى المكان كذا وكذا أي جمعه، ويقال حوى الكتاب كذا وكذا مسألة أي جمعها، ويقال حوى فلان كذا وكذا من المال أي جمعه وملكه، فالاحتواء هو الجمع والملك. والمقصود أن الله عز وجل ملك سائر المخلوقات، فهو المالك والملك لسائر المخلوقات. وإنما ذكر المصنف الاستواء والاحتواء هنا ليرد على المعتزلة وعلى الجهمية الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء، ففرق بين الاستيلاء والاحتواء وبين الاستواء، قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ليبين أن الاستواء غير الاستيلاء وغير الاحتواء. وهذا من لطيف الرد على المخالفين بأسلوب حسن دون أن يذكر المخالفة. على العرش استوى، هذا استواء صفة فعلية لله عز وجل، وعلى الملك احتوى، والمخلوقات مملوكة لله عز وجل، ولا يقال أنه استوى عليها، وإنما يقال حوى الملك، ملك الملك. وأما الاستواء فهو غير الاحتواء وغير الاستيلاء، وإنما الاستواء صفة فعلية لله عز وجل، وقد تقدم تفسيره أنه بمعنى على وصعد وارتفع. وقد رد الإمام ابن القيم من أكثر من 40 وجها في كتابه الصواعق المرسلة على من فسر الاستواء بالاستيلاء، وأن هذا تفسير باطل، وأن النصوص ترد هذا التأويل. ولهذا يعرف أهل العلم وطلاب العلم كتب التفسير التي وقعت في التأويل من عدمها بالنظر في آيات الاستواء، فإذا وجدت المفسر يقول استولى أو ملك فتعلم أن هذا قد أول الصفة، وإذا وجدت أنه يفسر الاستواء بالعلو والارتفاع ويقول هو صفة تليق بالله عز وجل، فهذا هو الذي وافق منهج السلف وعقيدتهم في هذه الصفة وفي غيرها. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى. الأسماء جمع اسم، وأسماء الله عز وجل هي أسماءه العظيمة التي تسمى بها، وكل اسم من أسماء الله عز وجل هو متضمن لصفة كمال، كل اسم من أسماء الله عز وجل هو متضمن لصفة كمال. ولهذا قال العلماء أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة، فالعليم مشتق من صفة العلم، والقدير مشتق من صفة القدرة، والحكيم مشتق من صفة الحكمة، والله مشتق من صفة الألوهية، والرب مشتق من صفة الربوبية، وهكذا. إذن أسماء الله كلها مشتقة وليس فيها اسم شامل. ولهذا رد العلماء على من ادعى أن الدهر من أسماء الله بأن الدهر جامد وليس بمشتق، وأسماء الله كلها مشتقة. أيضا أسماء الله كلها حسنى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماؤه كلها حسنى، ومعنى حسنى أي أنها أحسن الأسماء، لأن حسنى مؤنث من الأحسن وليست مؤنث من الحسن، فرق بين الحسن والأحسن، فأسماء الله هي أحسن الأسماء، فحسن مؤنث من أحسن وليس مؤنث لحسن، لأن مؤنث الحسن حسنا ومؤنث الأحسن حسنا، كمؤنث الأكبر كبرى والأصغر صغرى. فإذا معنى حسنى أي أنها أحسن الأسماء، وليس في الأسماء ما يعادلها في الحسن. ولهذا قال الإمام ابن القيم إن أسماء الله عز وجل لا تفسر بمرادف لها يدل على الكمال الذي دل عليه اسم الله عز وجل. لن تجد في لغة العرب مرادف للعليم، وإنما تفسر هذه الأسماء ببعض المعاني المقربة لها. ومن هنا يتنبه طلاب العلم إلى أن كل ما تفسر به أسماء الله عز وجل من الألفاظ ليست هي أسماء، وإنما هو تفسير لأسماء الله عز وجل. ولهذا فلا يضاف التعبير ولا يدعى إلا أسماء الله عز وجل، فأسماء الله عز وجل كلها حسنى وليس فيها ما هو حسن، بل إن أسماء الله كلها حسنى. ولهذا ذكر ابن القيم أن لله من كل معنى أحسن المعاني، فلم يتسمى بالفقيه والفاهم والعاقل، وإنما تسمى بالعليم الخبير. فالفقيه والعالم والفاهم أسماء حسنة، لكن الله عز وجل له أحسن الأسماء. ولهذا فكل معنى لله عز وجل منه أحسن المعاني، كل معنى من المعاني لله عز وجل منه أحسن الألفاظ الدالة على أكمل وأعظم المعاني التي يدور حولها معنى بعض الألفاظ. إذن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. أيضا أسماء الله عز وجل كما قال العلماء أعلام وأوصاف، لأن كل اسم هو علم على الله وهو متضمن لصفة من صفات الله، بخلاف أسماء المخلوقين فهي ليست أعلام وأوصاف وإنما هي أعلام. ولهذا قد يتسمى بحامد من لا تقوم به صفة الحمد، وقد يتسمى بشاكر من لا تقوم به صفة الشكر، وقد يتسمى بعالم من لا تقوم به صفة العلم. وأما أسماء الله عز وجل فكل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، ولهذا نحن نستدل على الصفات بالأسماء. كل اسم يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن الأسماء تدل على الذات وعلى الصفات دلالة مطابقة، وتدل على الصفات منفردة دلالة تضمن، وتدل على الذات منفردة عن الصفات دلالة تضمن، وتدل على المعاني التي تعرف من هذه الصفات بدلالة اللزوم. نشرح يعني هذه الجملة نظرا لأهميتها. أولا الدلالات ثلاثة: دلالة تطابق، دلالة تضمن، ودلالة لزوم. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه. أولا لغة العرب تقوم على الألفاظ، وهذه الألفاظ لها معاني، وضعت هذه الألفاظ لمعاني، فإذا دل اللفظ على كامل معناه الذي وضع له قيل هذه دلالة تطابق، للتطابق بين اللفظ والمعنى. وإذا دل على جزء من المعنى الذي وضع له منفردا يقال هذه دلالة تضمن، لأن اللفظ يتضمن هذا المعنى وغيره، فإذا دل على أحد المعاني فيقال دلالة تضمن. دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى، وإنما يعرف باللزوم والاستلزام، لأنه إذا وجد هذا فإنه يستلزم هذا. مثال لذلك اسم الحكيم يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الحكمة دلالة مطابقة، ويدل الحكيم على صفة الحكمة منفردة دلالة تضمن، ويدل على الذات منفردة دلالة تضمن، ويدل على الإتقان في المخلوقات وعلى مغفرة الله للذنوب وعلى الصفح والعفو عن المذنبين دلالة التزام، لأن عرفنا هذا لأن من لوازم الحكيم أنه متقن لخلقه وأنه يعفو ويصفح، وهذه من دلالات اللزوم. فإذا لا بد من ضبط هذه الدلالات. أمثل بمثال آخر من غير الأسماء والصفات لهذه الدلالات. يقول العلماء: السقف والبيت. البيت يدل على السقف وعلى الجدار معا دلالة مطابقة، يدل دلالة مطابقة، ويدل البيت على الجدار منفردا أو على السقف منفردا دلالة تضمه. ولهذا قد يقول الرجل: رأيت فلانا متكئا على بيت فلان، وهو متكئ على الجدار وليس متكئ على كامل البيت، فهنا أطلق الجدار على البيت وهذه دلالة تضمن. أو يقول الرجل: صعدت بيت فلان وإنما صعد السقف، فهذه دلالة تضمن. وأما دلالة اللزوم فهي دلالة السقف على الجدار، لأن لا يتصور أن يكون هناك سقف بدون جدار. فإذا قلت صعدت سقف فلان فأنت تعلم أن لهذا السقف جدار، وأنه لا يمكن أن يكون هناك سقف بدون جدار، لأن وجود السقف يستلزم وجود الجدار، وإن كان أصل السقف لا يدخل في معانيه الجدار، ولكن عرفنا هذا بدلالة اللزوم. عرفنا هذا بدلالة اللزوم. إذن لا بد من ضبط هذه الدلالات. نقول أن أسماء الله تدل على الذات وعلى الصفات دلالة مطابقة، وتدل الأسماء على كل من الصفة أو الذات دلالة تضمن، وتدل على المعاني الأخرى التي تستلزمها هذه الصفات التي اشتقت منها هذه الأسماء بدلالة اللزوم. أسماء الله عز وجل كل اسم كما تقدم هو مشتق من صفة، وليس العكس، ليست كل صفة يشتق منها اسم، فهناك صفات كالاستواء والنزول لا يشتق منها أسماء، لا يشتق منها أسماء، وإنما كل اسم هو مشتق من صفة، وليس كل صفة لا بد أن يشتق منها اسم. أيضا في باب الأسماء وفي المفارقات بين الأسماء والصفات، الأسماء تدعى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويضاف إليها التعبيد، تقول: عبد العليم، عبد الحكيم، عبد الكريم، عبد الله. وأما الصفات فلا يضاف إليها التعبيد ولا تدعى، بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن دعاء الصفة الشرك، فلا يجوز الإنسان أن يقول: يا رحمة الله، يا مغفرة الله، لأن أمرنا بدعاء الله عز وجل، وأما دعاء الصفة فإنه شرك، لأن الصفة لا تدل على الذات كدلالة الاسم عليها، وإنما تدل على معنى قائم في الذات. قال العلماء: الاسم يدل على الذات، والصفة تدل على معنى قائم بالذات ولا تدل على الذات، ولهذا لا تدعى الصفات وإنما يتوسل بها. قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يتوسل بها، الأسماء يتوسل إليها والصفات يتوسل بها، توسل إليها أي تدعى، وأما الصفات فإنها يتوسل بها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله الحي القيوم ويتوسل بالرحمة. أما الصفات فهي جمع صفة، وصفات الله عز وجل هي صفاته القائمة بذاته على ما يليق بجلاله، وهي صفات حقيقية ليست مجازية كما يقول المعطلة، هي صفات حقيقية تضاف لله عز وجل كما يليق بجلاله. وهذه الصفات تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذاتية باعتبار قيامها بالذات وانفكاكها عنها، صفات ذاتية وهي الملازمة لذات الله عز وجل، وصفات فعلية وهي المتعلقة بمشيئة الله. فالصفات الذاتية هي التي تقوم بالذات ولا تنفك عنها بحال، والصفات الفعلية هي التي تقوم بالذات أيضا لكنها تقع في وقت دون وقت. فمثال الصفات الذاتية مثال العلم، القدرة، الحكمة، هذه صفات ذاتية قائمة بذات الله عز وجل ولا يصلح نفيها عن الله، ونفيها عن الله يوهم نقصا. ولهذا قال العلماء في الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية نفيها يوهم نقصا، فلا يجوز أن تقول لا يعلم ولا يقدر، تعالى الله عن ذلك. وأما الصفات الفعلية فقال العلماء هي التي يصح نفيها وإثباتها، لأن نفيها وإثباتها كمال. مثال ذلك المحبة، يجوز أن تقول أحب الله فلانا ولم يحب فلانا، يحب الله المؤمن ولا يحب الكافر. الخلق، خلق الله لفلان الولد ولم يخلق لفلان، ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ولم يثبت أنه ينزل في غير هذا الوقت إلى السماء الدنيا، ولم يثبت أنه ينزل إلى الأرض، وإنما ينزل إلى أرض المحشر يوم القيامة. إذن ننفي ونثبت، وليس في هذا نقصا. فإذا يفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية قائمة بذات الله عز وجل، وأن الصفات الفعلية متعلقة بمشيئته. ينبغي التنبه إلى أن بعض الناس إذا قيل له الصفات الفعلية في مقابل الصفات الذاتية يظن أن الفعلية لا تقوم بالذات، وهذا خطأ. ما هناك صفة لله عز وجل إلا وهي قائمة بالذات، لكن الفرق بين الذاتية والفعلية أن الذاتية ملازمة للذات، والفعلية تقوم بالذات لكنها لا تكون ملازمة لذات الله عز وجل. أيضا تقسم الصفات باعتبار الدليل الدال عليها إلى قسمين: إلى صفات شرعية عقلية، وإلى صفات خبرية. الصفات الشرعية العقلية هي التي دل عليها الشرع والعقل، مثل العلم، العلم صفة لله دل عليه الشرع وكذلك يدل العقل عليه، لأن الخالق لا بد أن يكون عالما، فالخلق يستلزم العلم. فإذا الصفات الشرعية العقلية هي التي دل عليها الشرع والعقل، ويمكن أن تثبت بدلالة العقل قبل ورود الشرع. وأما صفات الله عز وجل التي يقال أنها شرعية عقلية فقد دل عليها الشرع كما دل عليها العقل. وأما الصفات الخبرية فهي التي لا يعرف ثبوتها إلا بالشرع، فيقال صفات شرعية أو خبرية لا تثبت إلا بالخبر أو بالشرع. مثال ذلك الوجه واليدين والقدمين والاستواء والنزول والقرب، فهذه صفات خبرية. وقد يجتمع في بعض الصفات أن نقول أنها ذاتية شرعية عقلية، مثال ذلك العلم، يقال أنه صفة شرعية عقلية باعتبار الدليل الدال عليها، وهي صفة ذاتية باعتبار قيامها بذات الرب عز وجل. وقد تكون الصفة شرعية عقلية فعلية. مثال ذلك الاستواء صفة شرعية عقلية، مثل الإعطاء، الإعطاء صفة شرعية دل عليها الشرع ودل عليها العقل، فإن الخالق كريم يهب ويعطي، وهي فعلية متعلقة بالفعل. وقد تكون الصفات خبرية ذاتية مثل الوجه واليدين، فقد دل عليها الخبر وهي صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل. وقد تكون خبرية فعلية مثل الاستواء، دل عليها الخبر وهي صفة فعلية متعلقة بفعل الله عز وجل. هناك من الصفات من يجمع بين النوعين، يقال أنه صفة ذاتية فعلية مثل الكلام، الكلام صفة ذاتية باعتبار النوع، باعتبار نوع الكلام، وهو صفة فعلية باعتبار أفراد الكلام. سيأتي زيادة تنبيه على صفة الكلام. باب الصفات وباب الأسماء باب توقيفي، فلا يثبت لله اسم ولا صفة إلا بما دل عليه الدليل الشرعي، وإن كان العقل ممكن أن يستدل به على إثبات الصفات، لكن لما كان العقل عرضة للنقص والتقصير والخلل فإنه لا يمكن أن تثبت الصفات بدلالة العقل، لأن الناس يختلفون في دلالة العقل، وإلا فالعقل السليم يدل على إثبات الصفات لله عز وجل على وجه الكمال. قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، أي لم يزل متسميا بهذه الأسماء ومتصفا بهذه الصفات، أي لم يزل في الأزل، أي إن الله عز وجل مستحق لهذه الأسماء والصفات في الأزل، وأنه لم يطرأ عليه الكمال، وإنما هو مستحق للكمال في الأزل، ولم يستفد هذه الصفات بعد أن لم تكن قائمة به، وإنما هو متسمي بهذه الأسماء ومتصف بصفات الكمال في الأزل. أما الأسماء فالكلام فيها بين ظاهر، وأن الله يتسمى بهذه الأسماء في الأزل. وأما الصفات ففيها تفصيل، أما الصفات الذاتية فهي صفات أزلية قائمة بذات الرب، وأما الصفات الفعلية فتقدم أنها تتعلق بمشيئته، فهو متى ما شاء أن يتصف بهذه الصفة اتصف بها. ومن هنا فإن صفة الخلق صفة فعلية قائمة بالله عز وجل متعلقة بمشيئته، فهو متى ما شاء أن يخلق خلق، ومتى أن شاء متى ما شاء أن لا يخلق لم يخلق. ولهذا لا نقول أنه يلزم وجود مخلوقات مع وجود الرب كما قال الفلاسفة، قالوا إن العلة توافق المعلول وتلازم المعلول، لأن الرب عز وجل هو على كل شيء قدير، وهو قادر على صفة الخلق، وأما خلقه للمخلوقات فهو صفة فعلية متعلقة بمشيئته، فمتى ما شاء أن يخلق خلق، وخلق هذه المخلوقات بعد أن لم تكن، فدل على أن خلق الله للمخلوقات له أولية. والقول بأن العالم قديم هذا قول باطل، فإنه ما من مخلوق إلا ويسبقه العدم، فهذه المخلوقات لها أول، وليس هناك تسلسل في القديم، وإنما لهذه المخلوقات أولية. وهذا لا يعني أن الله معطلا عن صفة الخلق، لكن نقول إن الله متى ما شاء أن يخلق خلق، وإلا يلزم من هذا نقول لما لم يخلقنا الله نحن في الأزل، لماذا خلقنا في هذا الزمن؟ هل هذا يدل على أن الله غير قادر على خلقنا؟ هذه نفس الشبهة، هو قادر على خلق الناس جملة واحدة في الأزل، لكنهم خلقهم بحكمته، فخلق آدم ثم خلق منه ذريته، وهو قادر على خلق آدم والذرية جملة واحدة، لكن لحكمة خلق المخلوقات وجعل لكل مخلوق أجل يخلقه فيه بناء على علمه السابق، وجعل لكل مخلوق أجل يقبض روحه فيه بناء على علمه السابق. فإذا لا يلزم من القول بأنه إن لم تكن هناك مخلوقات في الأزل أن يكون الله عز وجل معطلا عن الخلق، لأن الخلق صفة فعلية متعلقة بمشيئته، ونحن لا نتألى على الله نقول لا بد أن يخلق كما تقول المعتزلة، يقولون فيما يسمى بالعدل عندهم إن الله منزه عن العبث، ثم يقولون هذا من العدل فيجب أن يقوم بالله عز وجل. فنحن نقول أن هذه الصفة صفة فعلية، متى ما شاء أن يخلق خلق. وأما نوع الصفة وهو قدرته على الخلق فهو متصف بهذه الصفة في الأزل، ولهذا قال الطحاوي وهو الخالق قبل أن يخلقه، هو الخالق قبل أن يخلقه. وأما خلقه للمخلوقات على وجه التفصيل فإنه خلقهم في الوقت الذي شاء أن يخلقهم فيه بناء على حكمته. إذن نحن لا نقول إن الصفات الفعلية قديمة، وإنما نقول هي متعلقة بمشيئته، متى ما شاء أن يفعل فعل، ومتى ما شاء أن يتصف بصفاته الفعلية اتصف بها. هذا يقال في صفة الكلام، يقال أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الأحاد. أما الصفات الأخرى فبعض أهل العلم يقول بهذا، لكن ينبغي أن يعرف أنه إذا كان يظن أن الله عز وجل لا يتصف بأنواع هذه الصفات في الأزل فإن هذا معنى باطل، فالله عز وجل متصف بأنواع هذه الصفات، لكن كثرة التفصيل والتفريع وإحداث ألفاظ جديدة لم يقل بها السلف ينبغي ترك يعني هذه الإطلاقات إن لم ترد. فالسلف لم يقولوا في صفة الكلام أنها قديمة النوع حادثة الآحاد حتى خلط الناس في هذه الصفة، منهم من أثبت الصفة القديمة ومنهم من أنكر قيام الكلام بمشيئة الله عز وجل، فقال العلماء أنها قديمة النوع حادثة الآحاد. وأما الصفات الأخرى يجب أن نعلم أن صفة الخلق أي النوع أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وأن الله عز وجل لم يأتي عليه زمن معطل عن صفة من صفات الكمال، لكن صفات الكمال منها ما هو من قبيل الذاتية الذي هو ملازم للذات، ومنها ما هو من قبيل الفعلية الذي هو متعلق بمشيئته، وهذا هو الكمال. أنتم تلاحظون الآن في المخلوقين ولله عز وجل المثل الأعلى، الذي يحب كل أحد أو يبغض كل أحد هذا مذموم، والذي يرضى عن كل أحد هذا مذموم، والذي يتكلم في كل وقت هذا مذموم، والذي يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويحب في وقت دون وقت لحكمة ومشيئة، ويفعل في وقت دون وقت ويتكلم في وقت ويسكت في وقت، هذا هو الكمال. ولهذا تجدون أنه جاء الذم في صفة الكلام عن السكوت دائما والكلام دائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا مدح بالكلام في الخير وذم بالكلام في الشر، وأمرنا بالسكوت عن الباطل، بالسكوت عن الباطل أن نتكلم فيه، وأمرنا بالسكوت عما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولهذا الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولهذا لن تجد الناس يذمون رجلا بأنه لا يتكلم، بل إن هذا عجز، ولا يذمون يمدحون رجلا بأنه يتكلم دائما، وإنما يمدح الرجل إن كان يتكلم بالخير ويسكت عن الشر. كان العلماء يتكلمون فيما يعرفون من العلم ويسكتون عما خفي عليهم، ولهذا تميز منهج السلف بهذا. فإذا يلاحظ في الصفات الفعلية أنها إذا كانت متعلقة بالمشيئة فهذا هو الكمال، ولله عز وجل المثل الأعلى، فله من هذه الصفات أكمل المعاني، ف فهو يتكلم ويسكت وينزل في وقت دون وقت، ويحب ويسخط ويرضى ويعذب ويجازي عباده على الخير وينعم عليهم، كل هذا مما هو متعلق بمشيئته. قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، تعالى أي تنزه وتقدس، أن تكون صفاته مخلوقة، وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن صفات الله عز وجل مخلوقة، كما زعموا أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق. فالله عز وجل صفاته ليست مخلوقة، فسائر المخلوقات مخلوقة، والرب وأسماؤه وصفاته ليس شيء من ذلك مخلوق، بل هو الخالق، وصفاته صفات الخالق، وذاته ذات الخالق، وأسماؤه أسماء الخالق. وأسماؤه محدثة، هذا معطوف على قوله تعالى، أي تعالى أن تكون أسماؤه محدثة أي مخلوقة، وإن كان لفظ الحدوث فيه إجماع، ولو قال هنا وتعالى أن تكون أسماؤه مخلوقة لكان أولى، لأن الأسماء مشتقة من صفات، والصفة إذا كانت متعلقة بمشيئة الله عز وجل فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، ولذا جاء في قول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وصف كلامه بأنه محدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فالحدوث على قسمين، إذا كان يقصد بالحدوث والإحداث هو المخلوق فالله متنزه أن تكون صفاته مخلوقة، وإذا كان يقصد بالحدوث هو ما يحدث الله من أمره وما يتعلق بمشيئته من أفعاله فإن لا ننزه الله عز وجل عن هذا، بل الكمال هو في اتصافه بأنه يحدث من أمره ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. هذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق. كلم موسى بكلامه كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هذا مما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم أكد الله الكلام بالمصدر في قوله تكليما، يدل على أن الله عز وجل تكلم بكلام حقيقي، وصفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل وقد دلت عليها الأدلة، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكذلك النداء كما قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكلام الله عز وجل منه القرآن كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله صفة ثابتة لله عز وجل، ومن كلامه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، والقرآن غير التوراة والإنجيل، كلامه يتبعض وينقسم، فالقرآن هو جزء من كلام الله عز وجل، والبقرة هي جزء من القرآن، وآية الكرسي هي جزء من البقرة، وإنما ذكر العلماء هذا لأن هناك من يدعي أن كلام الله جملة واحدة وهو معنى نفسي كما يقول الأشاعرة، وأنه لا ينقسم ولا يتجزأ، فكلام الله عز وجل ينقسم ويتجزأ، ينقسم إلى صور وآيات كله كلام الله عز وجل. كذلك كلام الله يتفاضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وأخبر أن الفاتحة لم ينزل في التوراة والإنجيل مثلها. وكذلك دل قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فدل هذا على تفاضل كلام الله وأن الله إذا نسخ آية فإنه لا ينسخها بما هي دونها، وإنما ينسخها بما هو خير منها أو مثلها، فدل على تفاضل كلام الله عز وجل. أيضا كلام الله كما تقدم صفة ذاتية فعلية، فهو صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفراده. إذا نظرنا إلى القاعدة التي ذكرنا في أن صفات الذات لا تنفع عن الله عز وجل، وصفات الأفعال يصح نفيها وإثباتها، فكيف نقول في الكلام؟ هل نقول إن الله يتكلم أو لا يتكلم؟ وهنا ينبغي التنبه إلى الذي يقابل النوع من صفة الكلام، والذي يقابل الأفراد من صفة الكلام. فالذي يقابل النوع من صفة الكلام هو الخرس، وهذا منزه الله عنه. ولهذا إذا نظرت إلى نوع المتكلمين وانقسام الموجودات إلى متكلم وإلى فاقد للكلام، تقول هذا متكلم وهذا أخرس، وهذه الصفة الذاتية التي نقول أن الله لا يصلح أن يوصف بضدها، فالله منزه عن صفة الخرس، فلا يقال إن الله متصف بصفة الخرس تعالى الله عن ذلك، وإنما يوصف الله عز وجل بصفة الكلام ولا يوصف بضدها. أما صفة الفعل من الكلام فالذي يقابل الكلام هنا هو السكوت، فأنت إذا نظرت إلى من يتكلم وقيام الصفة به فتقول هذا متكلم وهذا ساكت، ونحن قلنا أن صفة الفعل أن الله يتصف بها وبضدها، فنحن نقول إن الله يتكلم ويسكت، وصفة السكوت صفة كمان ثابتة لله عز وجل. ومن هنا جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: وصفة السكوت صفة ثابتة لله عز وجل بالإجماع. فهنا لاحظوا ما الذي يقابل النوع من صفة الكلام، وهو الخرس، والله منزه عنه. والذي يقابل الصفة الفعلية من الكلام وهو السكوت، والله عز وجل متصف بالكلام والسكوت. تكلم في أشياء وسكت عن أشياء، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. كلام الله عز وجل لموسى من كلامه لخلقه، فإن الله يتكلم وكلامه يسمع، كما قال الله عز وجل: فاستمع لما يوحى، وكلم موسى بكلامه الذي سمعه منه. ولهذا فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت، خلافا لمن زعم أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت، بل يتكلم بحرف. قد جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي الحديث الآخر أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه، فنزل ملك قال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم قط، ثم ذكر أنه نزل بخواتيم سورة البقرة، قال: لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. هذا دليل على أن الله تكلم بحرف، وأن كلام الله عز وجل يتألف من حروف. وكذلك الصوت فهو ثابت لله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وإنما أشكل هذا على بعض المتكلمين، فزعموا أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه معنى يقوم بنفسه، هذا باطل، فإنه لا يتصور في الكلام إلا أن يكون بلفظ ومعنى. ولهذا الكلام عند أهل السنة يتألف من لفظ ومعنى، لا يمكن أن يكون هناك كلام إلا بلفظ ومعنى، فإذا كان معنى في النفس فليس بكلام. ولذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام، قال: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، والكلام لا يتصور إلا أن يكون لفظا ومعنى. كذلك إذا كان هناك لفظ ليس له معنى لا يقال كلام، وإنما إذا كان ليس له معنى قد يقال أنه هذيان، إذا كان الإنسان يتكلم بألفاظ ليست لها معاني. ومن هنا اختلف العلماء في الأنين، أنين المريض هل هو تضجر أم لا. فمن قال إن الأنين كلام يقول كل ما تكلم به الإنسان وخرج من النفس إلى الكلام فهو مؤاخذ به، ومن قال إن الأنين ليس بكلام قال إن الأنين لا يؤاخذ به الإنسان. وكذلك اختلف العلماء في مسائل كثيرة متفرعة عن هذه المسألة، النحنحة في الصلاة والضحك. فمن العلماء من قال إذا أخرج الحروف أو أخرج ثلاثة حروف فإنه كلام تبطل به الصلاة، لأن الصلاة تبطل بالكلام. وأما إذا لم يخرج بحروف مثل النحنحة وكذلك الضحك، إذا كان معه قهقهة لكنها لم تخرج بحروف، فإن بعض العلماء يقول هذا ليس بكلام ولا تبطل به الصلاة. المقصود أنه لا يتصور أن يكون هناك كلام إلا بلفظ ومعنى. وكذلك من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة قراءة المصلي في صلاة، ذكر العلماء أنه لا بد أن يتلفظ بالحروف وإلا لا يكون قارئا. بعض الناس يطبق شفتيه ويقرأ الفاتحة في نفسه، هذا ليس بقارئ ولا تصح الصلاة بهذا. كذلك التكبير، كذلك التسبيح، كل ما يشترط في الصلاة أن يقرأ وأن يذكر الله عز وجل به لا بد أن يخرج بلفظ. لكن فرق بين الإصرار والجهر، فيسر بالقراءة ولا يجهر بها، والإصرار هو أن يخرج الحروف والألفاظ بقدر ما يسمع نفسه، وأما الجهر فهو بقدر ما يسمع غيره. حقيقة الحديث يطول يعني عن هذه الصفة، عن صفة الكلام، ولكن المقصود أن صفة الكلام هي صفة ثابتة لله عز وجل بالأدلة، وهي صفة وليست مخلوقة كما قال الجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق، وإنما يضاف إلى الله كما يضاف المخلوق لخالقه، كما يقال ناقة الله وبيت الله يقال كلام الله على سبيل إضافة المخلوق لخالقه، هذا باطل. بل فرق بين إضافة الصفة للموصوف وإضافة المخلوق لخالقه. ناقة الله، الناقة مخلوقة ومضافة لخالقها، والبيت مخلوق وهو مضاف لخالقه، وأما كلام الله فالكلام صفة ليس بمخلوق وهو مضاف إلى الموصوف به وهو الله عز وجل. ففرق عندما تقول علم زيد وتقول بيت زيد، علم زيد صفة له ولا يقال أنه يملك العلم إلا على سبيل أنه حوى العلم وحفظه، وأما التملك والملك فإنما يكون في الذوات. فكلام الله عز وجل صفة لله وليس بمخلوق. ومن قال إن كلام الله مخلوق فإن السلف مطبقون على كفر من ادعى ذلك، كما قال الإمام ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني، لأن الإمام اللالكائي وكذلك الطبراني نقل الآثار عن السلف أكثر من 500 من العلماء مطبقون على القول بتكفير من قال بخلق القرآن، هذا من حيث الإطلاق. وأما من خفي عليه من هذا شيء فإنه لا بد أن يبين له الحكم وأن يبين له أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، فلا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة. ولهذا لما قال المأمون بخلق القرآن ما كفره الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لأنه لبس عليهم. ولهذا قال المصنف هو صفة ذاته، يعني يقوم بذات الله عز وجل، وهذا لا يعارض ما قال العلماء أنه صفة ذات وصفة فعل، إنما قال صفة ذاته في الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون هو مخلوق خلقه يضاف إلى ذاته من باب إضافة المخلوق لخالقه. قال هو صفة ذاته يعني أنه يقوم بذات الله. نحن ذكرنا أن الصفات أن كلها تقوم بذات الله، سواء فعلية أو ذاتية، لكن الذاتية ملازمة للذات والفعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه، وإنما هو صفة من صفاته. نعم. قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، والإيمان بالقدر خيره. حسن. قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، هذا كما قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، أي اندك، أي أنه تفتت وأصبح ترابا بعد أن كان جبلا متماسكا لجلال الله عز وجل. وذلك أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فهذا الاندكاك من أثر تجلي الرب للجبل، وفي هذا دلالة على أن موسى لا يطيق النظر لله لجلاله ولعظمته. وأما يوم القيامة فإن أهل الجنة يعطون القوى التي يستطيعون بها النظر إلى وجه الرب عز وجل. وينبغي أن ينبه على مسألة هنا تتردد ويذكرها بعض الطلبة، وهي من الأخطاء الشائعة، يقال أن رؤية الله مستحيلة في الدنيا أو غير ممكنة، وهذا خطأ. لا يقال إن الرؤية مستحيلة، ولا يقال أنها ممكنة، وإنما يقال أنها لم تثبت. ولهذا ذكر شارح الطحوية قال: إن الله لم يقل لا أرى، وإنما قال لن تراني، ففرق بين الأمرين. ومثل لهذا بمثال، قال: من كان في كمه، أي في جيبه، حجرا، من كان في كمه حجر، فقال له رجل: أطعمني. فالجواب الصحيح يقول: إنه لا يؤكل، إنه لا يؤكل، لأن هذا النفي يدل على الاستحالة. ولكن لو قال لن تأكله فهذا النفي لا يدل على الاستحالة. ولهذا لو قال رجل لرجل: أطعمني ما في جيبك، فقال إنه لا يؤكل، فإن الطمع ينقطع من أكل هذا الشيء، لأنه يعلم أن هذا مستحيل أن يؤكل. ولكن لو قال لن تأكله فإن هذا لا يدل على النفي المؤبد، وإنما هو يدل على نفي مؤقت. فالمقصود أن قول الله عز وجل لن تراني، أي في الدنيا، لن تراني في الدنيا. ومن هنا أخذ المعتزلة من هذه الآية القول بإنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة، قالوا أن الرؤية نفيت بلن، والنفي بلن نفي مؤبد، فدل على أن الله لا يرى إلى الأبد. ولذا قال ابن مالك: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، وما سواه فاعبده. فإن النفي بلن لا يدل على التأبيد. ولذا قال الله عز وجل في اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، مع أنه أخبر أنهم يتمنون الموت يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فهنا نفي طلبهم الموت بلن المؤبدة، قال: ولن يتمنوه أبدا، ثم أثبت أنهم يتمنوا الموت، فدل على أن النفي بلن لا يدل على التأبيد، وإنما يدل على التأبيد المؤقت أو على نفي مؤقت. فقال الله عز وجل لن تراني، أي في الدنيا، أما يوم القيامة فقد دلت الأدلة على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة. فاندكاك الجبل هنا من تجلي الرب عز وجل للجبل، وهذا مما يدل على أن موسى لا يطيق النظر لله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن موسى ما منع من الرؤية إلا أن الله عز وجل رحمه، لأنه لو أن الله عز وجل تجلى له لهلك موسى، فرحمه الله عز وجل وأراه الآية في الجبل الذي اندك وهو جبل أصم، لما تجلى الرب عز وجل للجبل، مما يدل على عظمة الله عز وجل. أيضا قال العلماء لو كان التجلي مستحيل على الله وأنه لا يرى لما تجلى للجبل، وموسى أكرم على الله من الجبل، فدل على أن التجلي جائز، ولكن موسى لضعفه منعه الله عز وجل من هذا وأراه الآية في الجبل. قال وتجلى للجبل فسار دكا من جلاله، أي من عظمته. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، وأن القرآن كلام الله هذا فرع من عقيدة أهل السنة في كلام الله، وأن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. القرآن كلام الله، ألفاظه ومعانيه حروفه وآياته كله من كلام الله عز وجل. وأما ما يكتبه الناس الآن من القرآن وما يحفظونه، فالمكتوب من القرآن المكتوب ليس بمخلوق، هو كلام الله. وأما حركة العباد وحركة الأنامل بالكتابة فهي مخلوقة، فالرق والأوراق مخلوقة والمكتوب ليس بمخلوق، كما قال القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. ففرق بين المداد وهو الحبر، والرق وهو الجلود والأوراق التي يكتب عليها. فإذا قيل الآن في المكتوب من القرآن المكتوب ليس بمخلوق، وأما الكتابة ففيها تفصيل. فإذا كان المقصود فعل العبد من كتب يكتب، فحركة العبد عند الكتابة مخلوقة، والحبر مخلوق، والورق مخلوق، والمكتوب ليس بمخلوق. كذلك الصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها ليس بمخلوق. ولهذا نفرق بين في المصاحف عندما يرفع المصحف ويقال هل هذا مخلوق، فإذا رفع المصحف فإن المصحف يشمل الأوراق والحبر والمكتوب فيها، فالمكتوب هو كلام الله ليس بمخلوق. وأما الأوراق فهي مخلوقة والحبر مخلوق. ولهذا منع العلماء القسم بالمصحف أو الإقسام على المصحف، لأن المصحف منه ما هو مخلوق، وأما القرآن الذي هو كلام الله فلا يمنع من إضافته إلى الله عز وجل على أنه صفة، وإن كان في القسم به خلاف، لكن ليس من جهة أنه مخلوق هل يجوز القسم بالصفة أم لا. فإذن القرآن كلام الله عز وجل، ألفاظه ومعانيه حروفه وآياته كله كلام الله عز وجل. وأما حفظ العباد له والصدور وحركة الأنامل عند الكتابة والشفتين واللسان عند النطق به، فهذه الأدوات مخلوقة، والمنطوق به والملفوظ والمكتوب والمحفوظ هو كلام الله عز وجل. ليس بمخلوق فيبيد، هذا كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ليس بمخلوق فيبيد أي لا يفنى، لأنه صفة الله عز وجل، ولا صفة لمخلوق فينفد، كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ينفد البحر لو كان مدادا وحبرا لكلمات الله قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله لا تنفد والبحر ينفد. فهذا مما يدل على عظمة الله عز وجل، وأن كلمات الله عز وجل لا نهاية لها، وأنه لا يرد عليها الفناء ولا تبيد. نعم. قال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. ثم بعد ذلك ذكر مسألة القدر والحديث السابق هو في الصفات ومتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل، ثم ذكر القدر لأن القدر له تعلق بصفات الله عز وجل، فإن مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق هي من صفات الله عز وجل. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أي مما يؤمن به أهل السنة الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي يؤمن بالقدر وأن الله قدر مقادير الخلق. والإيمان بالقدر كما قال أهل السنة يتضمن الإيمان بأربع مراتب: مرتبة العلم السابق وهو أن تعلم كل مخلوق تراه الآن موجود أن الله علم خلقه قبل أن يخلقه وكتب ذلك عنده، وهذه هي المرتبة الأولى، علم الله السابق بالمخلوقات قبل أن يخلقها، علم ما في السماوات وما في الأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض وقدر ذلك عنده، وهذا هو العلم السابق للأشياء قبل وجودها. ثم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وأن الله كتب مقادير الأشياء كما قال للقلم أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والذكر هو اللوح المحفوظ، والزبور هو الكتب التي أنزلها الله على الرسل على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا لا بد من الإيمان بالكتابة، وأن الله علم وكتب مقادير الأشياء قبل وجودها. ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، وهو أن الله بناء على علمه وما كتب شأ أن يخلق، فنثبت له المشيئة في خلقه، متى ما شأ أن يخلق خلق، علم الأشياء قبل أن توجد ولكنه في مشيئته لها خلقها في الأوقات التي شاء أن يخلقها فيها، فلا بد من إثبات المشيئة كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فعال لما يريد. فإذا المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو أن الله خلق المخلوقات بناء على علمه وما كتب وما شاء أن يخلقهم في الوقت الذي شاء أن يخلقهم فيه فخلقهم، فلا بد من الإيمان بهذه المراتب كلها وهي مراتب القدر، ومن أنكر شيئا من ذلك فإنه منكر للقدر. لا بد من إثبات الخلق وإثبات القدر لله عز وجل، إثبات الخلق خلق الله عز وجل للمخلوقات، وإثبات أن الله خلق هذه المخلوقات بقدر بناء على علمه السابق بالمخلوقات قبل أن يخلقها. والإيمان بالقدر خيره وشره، أي الخير والشر من القدر، وهذا الخير والشر ليس الشر هنا مضاف إلى فعل الله، وإنما هو بحسب العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. قال الإمام ابن القيم: والشر ليس لله، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. إذن كيف يقال في القدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ المقصود بالقدر هنا المقدور، المقدور المفعول، فالمفعول يوصف بالخير والشر كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق. فيقال أنه يؤمن بالقدر خيره وشره، ومعلوم أن المخلوقات منها ما هي متصفة بصفة الخيرية ومنها ما هي متصفة بصفة الشر، وأما أفعال الله عز وجل فلا يضاف الشر إليها، لكن الله عز وجل يخلق الخير الجزئي فهو باعتبار خير، وباعتبار آخر قد يكون شرا، فلا ينتزع من هذا العموم المعنى السيء فيقال إن الله يخلق الشر، وإنما يدخل هذا في جملة المخلوقات كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية: أن الشر يدخل في جملة المخلوقات، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق، لكن هذه الأشياء المخلوقة التي خلقها الله عز وجل، إما أن يخلق الخير المحل وإما أن يخلق الخير الجزئي. فالخير الجزئي هو الذي قد يكون باعتبار شر، والله عز وجل خلقه لما فيه من الخير. مثال ذلك خلق إبليس، وخلق الله لإبليس ليس هو شر محض، وإنما في وجود إبليس بالنسبة للمؤمنين خير، فإنهم يجاهدونه ويصبرون على دينهم ويرفع الله عز وجل به درجاتهم. ولو لم يخلق إبليس لآمن الناس كلهم وما حصلت هناك مجاهدة، وما وجد كفر وإيمان، وما وجد جهاد، وما وجد صبر وتحمل، وما وجدت البدع. فلله حكمة أن خلق هذا المخلوق وهو مادة الشر، لكن هو باعتبار وبحكمة الله عز وجل في وجوده خير بالنسبة للمؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وصبروا على تلبيسه وكيده. وإن كان هو في بالنظر إلى إبليس أنه شر، ولكنه هذا الشر إنما استجلبه لنفسه بعصيانه لله عز وجل. فالله عز وجل حكيم، وهو لا يظلم مخلوق،